قال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآله واختني ما يسألني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك فلا تفسد عبادتي بالعجب واجرب الناس على يدي الخير ولا تمحق بالمن وهب لي معالي الأخلاق واغفرني من الفقر اللهم صل على محمد وآله. وأغنني وأوسع علي في رزقك فلا تفتني في النظر. في هذه الفقرة يطلب الإمام سلام الله عليه ثلاثة أمور. أولا الغنى أي عدم الحاجة. الشيء الثاني السعة في العيش الرزق. الأمر الثالث الصحة النفسية مع الغنى والسعة فهي خطوات ثلاث يتدرج فيها الطلب. الأمر الأول الذي يسعى إليه الإنسان هو أن لا يحتاج إلى أحد إلا الله. وغنيني الغناء عدم الحاجة، الغناء في مقابل الفقر. الفقر يعني الحاجة، والغنى يعني عدم الفقر أي عدم الحاجة. والغنى أيضا مأخوذ من النضارة، أن يظهر على الإنسان وجه يكون له نظارة بسبب الغنى، كان عنده أموال وما شابه وعنده يتلذذ بالطعام، يظهر هذه النعمة على نظارة وجهه، يشوف شفنا عظامة في وجهه وما شابه، لا يشوف خدود الموردة ومن الحديث. وغني هذه الخطوة الأولى، أن الإنسان لا يحتاج إلى أحد إلا الله. الخطوة الثانية لا يكتفى بهذا، كان عنده طموح وتطلع مجمع الدعاء في الآخر، يعطي الإنسان أفق للتطلع والطموح، مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، بلغ بإيماني أكمل الإيمان، اجعل يقيني افضل اليقين، وانتهي بنيتي الى احسن النيات وعملي الى احسن الاعمال. لحظه، هاي تطلعات عاليه، ليست في القضايا الماديه وفقط في القضايا المعنويه. الانسان في القضايا المعنويه يتطلع الى ارقى الدرجات، وكذلك في القضايا الماديه يتطلع الى افضل الدرجه حتى في القضايا الماديه. فان يطلب الغنى ثم يطلب السعة، وأوسع علي في رزقك، يعني مو قسم لا يموت، إنما بيت واسع، مال وافر، وحياة مرفهة وما شابه. الإنسان هذه السعة تساعده على أداء تكاليفه، نعمل أون على الدين الغنى. إذا كان الغنى يعين الإنسان على دينه، تعالى غريب، يعني الإنسان لما يكون عنده ساعة من المال بات يريد يطلب منه مشاركة في بناء مسجد، عنده مجال يشارك، يطلب منه لطباعة كتاب، عنده مجال يشارك، يطلب منه حاجة ليتيم لفقير، عنده مجال يشارك، إلا ما عنده ساعة ولده زين يأكل نفسه. لهذا الإنسان المؤمن يتطلع إلى أن يكون واسع العيش، واسع الرزق، مو الإنسان المؤمن عن لسنه الذي يتقي بقوت من لا يموت، ما موجود هذا. كل من حرم زينة الله، هذه الأمور للإنسان، الله سبحانه وتعالى خلقها للإنسان المؤمن في الدنيا وفي الآخرة تكون خالصة. إذا تدرت عليه في الدنيا تكون في الآخرة خالصة من دون تدار. بل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوسع الإنسان بسعة ما بعدها سعة في الجنان وما سابه، في الرزق والأطعمة في الجانب المادي والجانب المعنوي. فالإنسان أيضا المؤمن في الدنيا يسعى، يعني يوسع على نفسه وعلى عياله وما سابه قدر ما يتمكن. نعم ليكن على حساب قيمه، يعني حتى الغنى ليكن على حساب قيمه، ليكن على حساب دينه، لكن معناته لا يسعى. إذا كان عنده مجال وبطرق حلال يسعى ويفكر لسعة الرزق حتى يكون الرزق فعله على دينه. الإنسان الذي تقارده الديون، أو الإنسان الذي يعيش في بيت ضيق، أو الإنسان الذي لا يملك مركوبا، أو الإنسان الذي لا يتمكن من الزواج وما شابه من هذه الأمور، هذه كما عيشته فرغ للفتنة عنده قدرة للتفرغ للدين. أن إذا راحت لا عند فتنة قصور وما شابه، مثل صاحب النخيل في البحرين، يعني هذا الرجال يقدر يتفرغ إلى يقل الدين بكل وقت. ليه؟ هذا نعم هذا رجل متدين وعنده ما شاء الله، وبالتالي نحن يوسع على نفسه. فإحنا بحاجة إلى أن يكون كان عنده سعة حتى لا يذل المؤمن، بل السعة هي التي تقوم أو يقوم عليها الدين. قام الإسلام على سيف علي وما لخديجة، ما الخديجة قام على الإسلام، سعة المال التي كان عند خديجة هو الذي جعل هذا الدين شنو دين ينتشر في الآفاق بسعة المال. لو ما كان عندها سعة خديجة لاحتاج إلى من عنده سعة. بالتالي حتى في زمننا المعاصر نلاحظ مشاريع خيرية كثيرة تحتاج إلى المال، حتى الناس عندهم على قدر حالهم ما يقدر يقوم هذا يقيم هذا المشروع لقصور المال. عنده مال يكفي لكن ما عندك عن المال يقوم هذا المشروع. يعني مثلا انت تريد تجي تبني مسجد ما عندك مال، تبني حسينية ما عندك مال، تطبع كتاب ما عندك مال، تطبع شريط ما عندك مال، تقيم احتفال ما عندك مال، وما شابه ما عندك مال. اذا هذا تعطلت مشاريع الدينية، لكن لما تكون سعى من المال هنالك يكون انتشار الدين وما شابه. ولهذا التشريع الاسلامي قام على المال، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، ما يسع مال. زين إذا واحد ما عنده سعى من المال من يسع المال؟ إذا ما عنده سعى من المال من يسع؟ طب لازم يأكل عيالك، زين لازم يأكل نفسه إذا ما عنده سعى. ولهذا الإمام يقول ما نكتفي بأن يكون عندنا مال، وإنما نتطلع إلى سعة من المال. ووسع علي في رزقك، بعد هذه تجي الخطوة الثالثة، بعد هذه تجي سعة المال. يعني في صورة عند الإنسان غرور، تكبر، زين تعالي يتطلع إلى الآخر. فإذا صار عنده غرور تكبر، زين هذا عنده مال أكثر مني، لازم أصير أكثر مني، وبالتالي صار الجمع للمال بأي سبب لأي هدف، مو على أساس ينفق في الخيرات، مو على أساس يشارك يوسع على عياله يشارك المشاريع الخيرية حتى يكون أكثر من الآخر. ولهذا الإمام يقول هنا ولا تفتني بالنظار، لا تفتني، لا تجعل سعة المال تفتني لي بالتالي أنظر إلى الآخرين. ترعبني شنو؟ كل واحد يناظر الآخر، انا هذا صديقي زميلي او البيت اللي انا عندي ارض يمنا بنى بيت قصر، انا لازم ابني مثله وافضل منه. مثل العقلية مناظرة، ابني مثله وابني افضل منه على اساس انا افضل او انا مو اقل منه. وهكذا مثل مهور النساء، شنو اقل منها؟ شنو بيتنا أقل من بكالتها من خلتها من جارتها ما أقل. من اللطيفة تخفه الآن حدثت هذه الأيام واحد زواج كلف مليون مليون ريال كلف زواجه. من كلف مليون ريال سعدة المهو بقية البنات قالوا احنا ايضا مو اقل من هذه فالليل يتقدم لازم احنا مثل هذه خربت الوضع الاجتماعي. زين هذه صارت كلها قضية مناظرة المناظرة تتأدي الى دمار المجتمع. احنا هدف من وراء الشيء لابد ان يكون هدف عقلائي هدف رباني قضية مو شوفوا الانسان يذهب لجمع المال شنو الهدف منه. اذا كان التكبير في اشكال المناظره في اشكال تفاخر في اشكال اما اذا كان صعب الايه في اشكال لا كالمجاهد في سبيل الله كالمتشحط لدنا في سبيل الله من خرج من اجل ان في طلب الرزق ليكفي نفسه او ليكفي عياله او ليكفي اهله زين فهو في سبيل الله. يعني شوفوا لاحظوا هنا في سبيل الله لكن لما يخرج نفس هذا خرج اذا خرج من اجل التفاخر فهو في سبيل الشيطان. هذه الروايه في جن الانسان لازم يعيش عيش عنده مال. القضيه المعيار في قضيه الهدف من المال كله. لهذا احنا هنا يجي الامام يرتب الامر يقول ما عليك حرك للسعه لكن التفت الى طريقه تفكيره خلفيه الفكر لها اثر. الانسان والله يسعى لو كسر عنده سياره سبح زين بالطارق انتبه على ذاك الصاخر من قدام هذا بلا قيمه كلام طارق انتبه يقول لا سياره مريحه مشاوير طويله انا اريد اروح مكه مثلا هذه السياره اقدر اروح مكه واروح البحرين واروح الكويت واروح الشام واروح اماكن اخرى قطع مشاوير هاي السد بلد تتحمل اقوام العقليه هذا زين رجال يريد يروح مكة يريد يروح المدينة زيارة لاي سيارة يريد يكثر من الذهاب ياخذ سبح ياخذ احسن من سبح روزرايز وما صار ما نعرف روزرايز ان هذا خاصة روزرايز بالملوك الرؤساء وما سابق زين هذا ما يسمعه الا خاصة اصلا روزرايز مو تسمع مو سماعة بعض الاسواق حسب الطلب زين واحد يصير عنده لا واحد يملك سيارة مو بس هذا لكن الهدف شنو خلفية شنو خلفية الأمور على أساس يناظر فطر فاخر أو لا عنده مجموعة من البرامج يؤديها بشكل أفضل وفارق واحد والله في المكان الفلاني ما يتوصل في الظهر نهار الصلاة يطلع له كيلو متر كيلو مترين لازم عنده سيارة واحدة سيارة ضربها سيل زين لا واقتربت بعد زين هذا بعد يدور لواحد يجيب المسجد يصلي حتى يطلع مشوار زين هذا يطلب يكون عنده سيارة غير شيء لا زين يوسع له يكون عنده سيارة لا في سيارة متفاخر لا تجي صلاة جماعة مثلا سيارة على أساس يقدر حاجة البيت لا على أساس اثنين يناظر الآخرين تعالوا شوفوا كل شيء لخلفيته. الإمام يقول هنا خير صير عنده فتطلع الإمام يخلق تطلع عندنا صير عندك سيارة صير عندك بيت قصر يصير عندك مال واخر يصير عندك ما شاء الله من السعة في الرزق والعيش وما شابه لكن النقطة المركزية شنو؟ تصير المناظرة ولا تفتني بالنظر تفتني عن الاختبار اختبار يعني شنو؟ كشف حقيقة الشيء تفتني الذهب يعني تمييز الذهب عن التراب نعم الذهب يفتن ذهب يطلعون من وين؟ من الجبال منازل منازل ذهب جبال ذخور وما شابه هذه فيها تراب يفتتن الذهب يعني يميز ينقى عن التراب ماكو فرق بين الذهب والتراب فرق ما ماكو فرق اكو تراب ماكو ذهب اكو جوهره زين اكو جوزه هنا فتنة الذهب بتمييزها عن التراب وتصفيته وتنقيته. هنا حتى لا تجعلني من التراب يا رضوان وتستني بالنظر فانا اصير تراب ما اصير ذهب. لما صار ساعات العيش صار تراب ما صار ذهب. لا انا اريد اصير ذهب. ولا تستني بالنظر. هذه الامام يجي يعلمنا ويعطينا رؤية في ثلاثة امور. اذا بعد ان الامام بدأ بمعالي الاخلاق مكارم الاخلاق ومرضي الافعال وبين كمال الايمان وما شابه، ثم دخل بان ينصرف لله وفي سبيل الله حتى يصير توازن. لا واحد يكون فينه تربة مسجد ويكره بين اربع جدران ويجلس يقول لا بعد ما لي شغل بالدنيا اصلا، يقول لا الامام يعلم حتى يصير توازن. البعض سابق فينه وقتني ما يشغلني الاهتمام به يستعملني بما تسألني غدا عن واستفرغ ايامي فيما خلقتني. لا يمكن الانسان يجود يقول ليل ونهار على السجادة تربة تربة بعد خلاص ما يطلع ويتحرك من هنا وهنا، يقول له لا وراك مطلوب شيء، مطلوب منك ان لا تحتاج للاخرين، مو انت تقعد تصلي واخوك يسد عليك، لابد ان تسعى تغنى عن اخوك تغنى عن عمك تغنى عن الاخرين. هذا لابد ان يكون الجانب الاخر. يقول بعد هذا مو بس هذا، لا تصلي مسراه في نسجد وما شابه، روح انطلق لافاق الحياه. زين وسع الدين يتطلع. هذا الامام يجي يعلمني يقول لنا ترى الدين يتطلع مو القضايا فقط، منها الامور ما لنا شغل بالدنيا اصلا. لا لنا شغل بالدنيا لان الدنيا مزرعه الاخره، الدنيا جسر الاخره طريق الاخره. فلازم الانسان لما الان ما ياكل يتمرض ويبقى مرنع على الافراط، يقدر يعدي دوره؟ ما يقدر ما يقدر. لكن لما ياكل اكل لطيف، لا والله نفسيته مضايقه تعبانه راح لاكل بوضه من باب الروغ مثلا، اذا احنا نفسيته طيب 5 ريال طلعوها من كبده تجينا ريال ما نجي طلعوا لنا 5 ريال، بس يروح هنا ياكل زين هنا تنفتح نفسه ما ياكل يقول روح كل حته تنفتح نفسه يروح يشتغل تجده. اما اذا هو نفسه ملان زهجان طفشان ما ادري شنو ما له خلق يسوي، يقول لك تعال اقرا كتاب يجود بكتاب ويرمي. اما اذا نفسيته مرتاحه يقول اقرا كتاب يفقد نفسه، لازم يوسع على نفسه. هذا مطلوب الانسان يكون عنده مال، لا والله في غرفه ونور ساتن ويقضى على العين نعم العين، لا وسع نفسه في نور مرتب حتى الانسان يقعد في مكان. واحد عنده حديقه غمناء ناظره يعيش فيها تذهب الغم والهم، ما يقدر ينتج اكبر، ما يصير مبدع، ما يطور الحياه، ما يستعين على اخرين، ما يكون رياده حق هاي الامه. فبالتالي اذا احنا بحاجه ان نوسع على انفسنا حتى نقدر نبني الحياه، نقدر نطور الدين، نقدر نبني استقلالنا وتكون عندنا رياده. يكون الغار الجانب الروحي يفاقد منه، لكن ليش اعمارهم طويله؟ اعمار في الغار طويله لانه الصحن يسمون فيها ياكلوا اكل صحي وطبيب يعالج يسمي من اول لحظه يجيبوه لاخر، عنده ملك خاص، ما في انسان الا ولديه ملك خاص، لان او اي خلل يصير فيه عنده طريق حياته. اما هنا تروح تشوف يضربوه براءه تطويل، انا نعرف بعض الامراض عندنا نزرعها ما يصير ولا ما يدري ما يدري ما له فصلا فارق. دولات عندهم ساعه من العيش، لا تروح هناك كل مكان اخضر تقطع مسافه زين 50 دوله من دوله لدوله في امريكا، لكن ما تشعر بالطريق وانت تقطع المسافه منه 17 ساعه ما تجي، مو 17 ساعه 10 ساعات، لا الى الاحسن انت زعلان متى ما تتوصل، طريق كله صحراء وهناك طريق تعال شوفه من اوله لاخره اخضر ما تشعر بالطريق. زين هذا يسهل جمع المسافة لولا انت تروح والله تريد تروح مكة عراق طريق مرة ثانية بعد خلاص ما اجي عليه ما اجي عليه ما اروح زين فاكو فارق احنا ايضا لابد ان نوسع حتى نقدر نطور حياتنا نقدر نقصر بعدين واحد عنده حديقة غناء يقعد وما شابه هذا يقدر يعطي اكثر فالهدف اذا من الغنى وسع من اجل العطاء اكثر لبناء واعمار هذه الحياة بناء الانسان واعمار الحياة فالدين الحقيقي هو الذي يغني الانسان ولذلك الواجبات على الانسان خمس الفقير شنو خمس يسوي شبهم خمس فقير اذا طلع عليه ريالين عشرة ريال قلت لا ما على حتى انت بالبيت تاخذ مأذونية ريالين حتى تقول اخذنا من عندك شيء ما عندك هذا خمس حقك هذا خمس يبني دولة في التشريع الخمس جاء من اجل بناء الدولة ما الغنائم غنيمة غنيمة معنى غنيمة لازم واحد ياخذ الخمس من الغنيمة شنو معنى غنيمة ولهذا الاسلام اغنياء ربي بعدين اخذ عندهم خمس والا اذا ما كان اغنى شو الفائده زكاه يعني مال فائض يقول تعال هذا الزكاه ادفعها مال فائض بعد هذا اللي عندك كثير يقايم عليك ادفع زكاتك هذا الزكاه هذا معناه في الاسلام والله احنا صار عندنا مفهوم الاسلام لازم هذا يصير فقير ومجرود زين حتى يصير خوف ادمي بيت مهدرك حتى يصير خوف ادمي ما ادري سياره مخرجنا حتى يصير خوف ادمي لا نعمل عون على الدين الغنى القران يقول جاهدوا باموالهم وانفسهم باموالهم وانفسهم انفقوا في سبيل الله ما عندك شيء انفق فايضا اذا من التطلعات التي يلزم ان يتطلع عليها الانسان هي التطلع الى الغنى بل السعه في الرزق والعيش لكن بشرط ان لا يبطر لا يصير عنده بطر ويصير عنده تفاخر ومناظرة هذه النقطة المركزية إذا تجاوزها هيئ نفسها لا تكون هاي النظرة اللي يسعى ما شاء لسعة العيش لأنها ستكون لخدمة الدين ولخدمة الناس دينيا يعني. أنا ربي رب العزة عما يصفون نسأل الله أن يغنينا ويرزقنا ويرزق عيالي أيضا جاء حقيقة المستحب أن يدعو الله الإنسان حتى في الليل زين نبي الله موسى إنه كان يدعو يقول ربي إني لما أنزلت علي خيرا فقير دروس طلب طلب أكل قال يا رب أريد أكل نبي يقول يا رب أريد أكل مو نبي أريد أكل بس إحنا أريد أكل حتى أنا أريد أكل نبي الله موسى في الطريق في البحر قال للغلام شنو قال الريد ناكل وين السمكة حقنا جيبك مخها سمكة هامور كبير زين موسى ما تعرفين زين سويها مندي سويها ما ادري شنو تحت التنور تحت الارض زين او ما كان الريد ناكل ما فيها شيء وكانوا الامام علي كان مأسسني بني إسرائيل كان يأكل موعدا من السماء طير الثماني الآن طير الثماني أكل الأثرياء زين وحلويات ذوق راقي كان ينزل عليهم ذوق راقي يعني هذا يحط على اللسان النبض ما شاء الله هذا كان بني إسرائيل أكلهم الله هذا يوم أكلهم الله أعطاهم هذا لهذا قالوا نريد نرجع على مصر قالت نرجع على مصر نسوم البطل ارجع فوق اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير تريدوا بطل لا تريدوا خير ثماني الله يبين عقليتكم الخاسره اللي يريد بطل وثوم وعدس على شنو على اللحوم اكو ناس مع لكف عقليات بسيطه يجون ياكل اكل نباتيات ما ياكل لحوم ما ادري من هذا منين هذا الدين يدينا من اختونه الله في القرآن يقول الجنة كل يشجعني قلت ترى لحوم طير ولحم طير كل لحوم يقول حوعي ولحوم طير يجينا العرب السماء كل هذا يقول لك أوفر في الدنيا يقول أيضا هذا بس اذا تعرضت مع الفهم لا تاخذ. لهذا ترى ندعو الله ان يغنينا ويعطينا ان شاء الله الشباب كلهم كل واحد عنده لو حصل عندهم على ملايين، واحد عنده 5 مليون، 5 مليون، 5 مليون هذا احسن ان واحد عنده 5 ريال ناخذ 5 ريال. انا نقول ريال ما اريد اخذه لك يلا مو زين. ان شاء الله تعالى يكون عندهم ملايين زين، الله يغنيهم ويسعف ويوسع عليهم بالملايين ان شاء الله، ويفكروا في كلهم في مشاريع تجاريه حتى يخدموا الاسلام بشكل اكبر ويستغنوا عن الناس. بس لا تراد الثقافه وتناظر انه سنوات. نسال الله ان نوفق جميع المؤمنين للغنى والتعلم الرزق والفطور في الدنيا قبل الاخره، واحواض من اللبن والحليب والعصيرات المتنوعه قبل الاخره انه سميع الدعاء. طبعا يعطيك الاخره ما لا عين رأت، انه سميع الدعاء. انا ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبحثا بالسؤال بعد الصلاه على محمد وال محمد.